نشرت مؤخرا الجمعية الوطنية للمغتربين الكوريين في أمريكا في الإنترنت مقالة تثني على واقع جمهوريتنا في عام 2016. ذكرت فيها أن عام 2016 في الشمال كان عاما ابتدأ بالمشعل وانتهى به، وخاصة أن السهرة بالمشعل من أعضاء طلبة الشباب ألقت الرعب في قلوب الأعضاء المنكدين للمساس بالقيادة العليا، وأظهرت على الملأ ملامح القائد والشاب المتلاحمين كالوايت والإرادة القوية لأبناء الشاب في التضحية بأرواحهم من أجل قائدهم. ثم قالت إنه أينما كان العساكر وأفراد فرقة صدام البنائية للشمال كان يتأجج لحيب المشعل الذي ينير الليلة المظلمة بجلاء كالنهار، كما أكدت أن النجاحات الأسطورية العديدة التي حققوها بالمشعل أضحت الدنيا وأبطلت التحديات النووية والعقوبات والخسارات غير المسبوقة من ممارسة الأوداع.